قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى المعلوم قال ومن يقنط من رحمة ربه واتقوا الله وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله.